إنما بعث لأتمم صالح الأخلاق. يقول صلى الله عليه وسلم أخوف ما خاف الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال الرياء. كما هو الحديث يقول الله يوم القيامة اذهبوا إلى ما كنت من كنتم ترون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم من جزاء. فالواجب على المؤمن أن يحذر الشرك دقيقة وجليلة صغيرة وكبيرة، كما قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه يعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الشرك شره عظيم وعاقبته وخيمة أكبره وأصغره، فالواجب الحذر منه. ولياكم أنه يصلي يرائي، يقرأ يرائي، يأمر معروف يرائي، يصدق يرائي، هذا معنى الرياء، يعني حتى يثنى عليه حتى يمدح. والرياء يبطل العمل الذي قرنه، إذا صدق يرائي بطلت مع الإثم، قرأ يرائي لم يحصل له ثواب بل عليه إثم، أمر بالمعروف ونهى يرائي ليس له أجر بل عليه إثم. وهكذا التسميع هو من الرياء، من يفعل شيء يسمع يمدح. في الحديث من يسمي يسمي الله به، ومن يرائي يرائي الله به، كما جاء في الحديث يندب عند مسلم والبخاري وعند مسلم عن ابن عباس من سمع سمع الله به ومن راى راى الله به. فالرياء يكون في الاقوال ويكون في الاعمال، وما كان في الاعمال يسمى سمعه، كان يقرا يمدح او يتكلم بالامر المعروف يمدح او ما اشبه ذلك. ما كان في الاقوال هذا يسمى تسميع، وما كان في الاعمال كالصدقه يمد يديه يصدق او يقوم يصلي او ما اشبه ما يرى. ينبغي بل يجب الحذر من هذا، وان يكون المؤمن في اعماله كلها مخلصا لله يريد وجهه الكريم والدار الاخره. والحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم ايه المنافق له اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا تؤمن اخان. وفي الصحيحين عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اربع من كنا فيه كان منافقا خالصة، وما كانت خاصة منا كانت خاصة من العباد حتى يدعها، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا خاص فجر وإذا عهد غدر. وقال الله يقول جل وعلا إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء. فهذه الآية الكريمة مع الأحاديث كلها تدل على وجوب الحذر من أخلاق أهل النفاق والبعد عن صفاتهم الذميمة. ويقول صلى الله عليه وسلم إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث، يعني ظن السوء، إنسان يظن دون بيّنة لا يجوز هذا، لا تظن بها إلا خيرا إلا بدليل، إذا كنت هناك علامات تدل على أو بيّنة فلا بأس. الله يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، دل على بعضه مؤثم، إذا كان عليه أمارات تدل على سوء الظن به كأن يجالس على الشر وسيء به الظن، من يجالس شرب الخمر ومن يجالس اللصوص ظن به السوء، أما من ظاهره الخير فلا يجوز ظن السوء به. إياكم الظن فإن الظن أكثر من الحديث. نسأل الله الجميع العافية والهدى والتقوى، صلى الله على محمد. نعم كذلك سبع وسق وسوق يعني معصية، وقتاله كفر يعني كفر دون كفر، كفر منكر هذا معنى كفر دون كفر لكن أشد من الفسوق. قال تعالى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، سمى القتال كفرا تنفيرا منه، ولأنه من خصال الجاهلية. صلى الله عليه وبارك الله. نعم قال انه اذا استحل فكفر اكبر، يستحل المعصيه المحرمه بالاجماع كفر، كفر دون كفر. لكن من استحل الزنا او ظلم الناس او شرب الخمر كفر، كفر اكبر ان شاء الله. صلى الله عليك. اذا دخل انسان في عمل صالح وفي اثناء دخله الرياء الا يبطل من اصل الحديث انا غنى الشركاء؟ صلى الله عليك. فمن عمل عمل هذا محل خلاف، إذا أشرك في أهل العمل بعض أهل لم يرى أنه يعمه العمل وأنه يبطل، بعضهم يبطل ما خلطه الرياء، وظهر النصوص العموم إنه إذا خلطه الرياء بطل إن شاء الله. هذا هو الراجح إن شاء الله، هذا هو الأقرب والله. إذا كانت نافلة بطلت، يعني أقصد يا شيخ

إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أوصني قال لا تغضب فردد مرارا وقال لا تغضب. أخرجه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه وجنابه. أما بعد، هذه الأحاديث توجب الحذر من الغش والخيانة، وأن الواجب على كل من ولي شيء من أمر المسلمين أن ينصح لهم وأن يجتهد في أداء الأمانة وأن يحذر الخيانة. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسر إلا الله رعية ثم يموت يوم يموت وهو غش الرعية إلا حرم الله عليه الجنة. الوعيد شديد، سواء كانت الرعية كبيرة كالإمام العام والسلطان العام، أو صغيرة كأمين القرية وشيخ القبيلة ونحو ذلك وولي الأيتام وغير ذلك. وفي اللفظ الآخر عند مسلم: ما من أمير يعني أبرا شيئا من أمر المسلمين ثم لا جهد لهم وإنصح إلا لم يدخل معهم الجنة. وفي رواية مسلم أيضا عن عائد بن عمرو المزني أن النبي عليه السلام قال: إن شر الرعاء الحطمة. إن شر الرعاء الحطمة، يعني لا يبالي برعيته، يحطمها، يمشي بالغنم والإبل ونحوها في الطرق التي تضرها. فإذا كانت الرعية من بني آدم صار الأمر أشد. والواجب الحذر من الغش والخيانة وتعريض الرعية لما يضرها من سواء كان من بني آدم أو من غير بني آدم. يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليه فشق عليه. رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. وتمامه: ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرافق بهم فارفق به. فالدعاء لله أن الله يرفق به إذا رافق بالأمة، وأن الله يشق عليه إذا شق عليهم. الجزاء من جنس العمل. فالواجب الحذر من ظلم الرعية وإتعاب الرعية، والحذر من غشها وخيانتها. يقول عليه الصلاة والسلام أيضا لما سأل قال: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. وش عندك الثالث؟ كذلك وصل إذا قاتل هل تغل وجه، لا يجوز ضرب الوجه إذا أقيم حد أو تأديب، يكون في الظهر ونحوه، لا يكون لا في الوجه ولا في الرأس. وعلى المؤمن أن يحذر شر الغضب. تقدم قول صلى الله عليه وسلم: ليس الشري بالصرعة، إنما الشري لابن فرس عند الغضب. فإذا بلي بالأسباب التي توجب الغضب فليستعذ بالله من الشيطان، وليجتهد في أسباب إزالة الغضب من الوضوء والجلوس والاشتغال بشيء آخر لعله يزول عن الغضب. لأن الغضب قد يجره إلى ما لا تبدأ به، قد يجره إلى سب أو طلاق أو ضرب أو قتال. فالغضب شره عظيم، ومن أعظم الأسباب في إطفائه التعوذ بالله من الشيطان. بالنسبة لله ذكرتم أنه يجعل بالحجارة من جهة الماء ثم باللبش. يقول إن إذا كانت المقبرة جمعية، يعني بعض القرى لفقرها يجعلوا المقبرة هذه صفتها ولا جمعية، بحيث إذا مات ميت ولو بعد مدة يفتحون ويضعوا إلى جنب الآخر هكذا فتكون كبيرة. المصوص لا يبنى عليه، يحطوا ألواح وما ألواح ولا بأس، جمعية ولا ما هي جمعية، ألواح ولا حجارة، ثم يوضع الميت ثم يوضع اللبن عليه. لا ما يصح هذا، بين الرأس وإنها يبنى على قبر ويجسس بالأرض، ما هي عالية شبه فقط لكن مسكوفة بالخرسانة. لا ما يصح، حط عليها اللبن والتراب أو الخشب هذا تحت، يفصل بينه وبين الماء الخشب والحجارة، ثم بعد ذلك عليها اللبن والتراب هو حتى يعرف أنه قبر. بالنسبة لفتح الميت بعد فترة لدفن آخر لا بأس، إذا كان عنده ضرورة فعنده ضيق في الأرض لا بأس، أما كان عنده سعة فالواجب اتخاذ المقابر متعددة. هل المسلم هل المسلم صلى الله عليك بارك الله فيك. بيع الطعام جزافا بدون كيل حسن الله عليك ما هي باش الاستثناء من أمام الحديث الأخرى من بتاع طعام فلا بيع حتى أكثر هذا كذا بيعه بقصر الكيل. أي نعم. أما النبي إذا بيعه إذا مر على صورة من طعام فنادى صاحبه بلالا فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ ألا جاءته قد طعام خيره الناس من غشنا فليس منا، ورخص بالصبع جزاء. أحسن الله. صلى الله عليه. حديث إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه لأن الله خلق آدم من الصور.